بسم الله الرحمن الرحيم. إن من الطبيعة البشرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لدى الإنسان حبه لكل ما هو جميل في هذه الدنيا، سواء كان ذلك الجمال جمالا حسيا أو معنويا، مرئيا أو مسموعا. والإنشاد هو شعر يتضمن نوعا من اللحن الذي يسمو بسمو الكلمات ويهبط بهبوطها. والإنشاد الإسلامي سما بالشعر سموا كبيرا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، فقد كان الصحابة يرتجزون الشعر في كثير من المناسبات كالغزوات وغيرها. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند حفر الخندق: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كما ارتجز الصحابة قولهم في غزوة الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لذا يسر دار البلاغ بجدة أن تهديكم إصدارها الجديد الأمل.